بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العمل في الصلاة. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يرد السلام في الصلاة. قال: باب لا يرد السلام في الصلاة. ذكر رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة شغلا. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الله، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب لا يرد السلام في الصلاة. لا يرد السلام في الصلاة، يبقى لما المصلي إن دخل إنسان وسلم على المصلي فعند ذلك لا يرد عليه السلام، قلنا إن في الصلاة شغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انتهى من صلاته رد عليه السلام، أو إذا رد عليه السلام وفي الصلاة رد عليه السلام بالإشارة، رد عليه السلام بالإشارة. يبقى المقصد باب لا يرد السلام في الصلاة أي أنه لا يرد السلام قولا، لكن جاز أن يرد السلام كإشارة، أو إذا انتهى من صلاته رد ذلك السلام. فلذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. وقلنا هذا الأمر قبل النهي عن الكلام في الصلاة، يبقى كان رجل يسلم على الآخر، وكان رجل يكلم الآخر بحاجته، ثم نهينا عن ذلك وأمرنا بالسكوت. قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لما نزلت الآيات: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يبقى ده كان أمر مباح عندهم حتى نزل هذا النهي والتحريم. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علي. فده كان أمر معمول به، وكان أمر مباح أن يرد ذلك السلام وفي الصلاة. ثم أمرنا بعد ذلك بالسكوت ونهينا عن الكلام. فلما رجعنا، لما رجع من الحبشة سلمت عليه، قال: فلم رد علي، وقال: إن في الصلاة شغلة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بيّن لابن مسعود رضي الله عنه لماذا لم يرد عليه. قلنا الأمر اختلف، فكان لابد من البيان، الأمر اختلف وكان لابد من الكلام، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود السبب الذي به لم يرد عليه السلام كالحال السابق، قال: إن في الصلاة شغلة. وكذلك وقع ذلك الأمر مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الله، فانطلقت، قال: ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، قال: فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت بنفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، أبطأ في قضاء تلك الحاجة. ده طبعا شكوك وظنون دارت في داخل جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحلل هذا الموقف، يا ترى لماذا لم يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه. قال: ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما هو السبب الذي به لم يرد عليه السلام كحاله السابق. قال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. فإذا سلم على المصلي وهو في الصلاة يبقى على ذلك إما أن يرد بعد انصرافه أو يرد بالإشارة هو في الصلاة، يبقى يقصد من ذلك لا يرد السلام في الصلاة، يبقى رد بالكلام، الرد يكون بالكلام، لكن إن كان بالإشارة يبقى لا حرج في ذلك الأمر، أو أنه إذا انصرف من صلاته رد ذلك السلام. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح، قال: سهل التصفيح والتصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع قرأ ورأى حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. والشاهد من هذا الكلام يعني ما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي أو يستكمل الصلاة، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القاقرة. هذا هو الشاهد، أن أبا بكر رضي الله عنه رفع يديه في الصلاة يبقى داعيا وحمد الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول دي أفعال مش من الصلاة، يعني هذه أفعال، هذا عمل، يبقى هذا عمل، رفع اليد بالدعاء وقال الحمد لله، يبقى هذا ليس من الصلاة ولكنه غير قادح في الصلاة. وإن كان هذا الأمر يبقى من الأعمال، يبقى رفع اليد في غير الموضع المشروع، يبقى الحمد لله ده ذكر من أذكار الصلاة، ولكن هذا ذكر ذكره أبو بكر في غير الموضع المشروع، وبالتالي لكنه ليس من كلام الناس، ليس من كلام الناس. وكما ذكرنا قبل ذلك في قصة عائشة رضي الله عنها لما دخلت أسماء رضي الله عنها وكانوا في الصلاة، في صلاة الخسوف، فقالت: ما بال الناس؟ فأشارت عائشة للسماء وقالت: سبحان الله. فأشارت السماء وقالت سبحان الله، يبقى إشارة بتفهم منها، ولذلك قالت آية فأشارت برأسها أي نعم. ده عمل، هذا عمل. ده بالإضافة أن عائشة رضي الله عنها قالت سبحان الله، يبقى هذا ذكر من أذكار الصلاة، ولكن قالت سبحان الله في غير الموضع المشروع، وبالتالي غير قادح في الصلاة. يبقى الدعاء ده في الصلاة، فإن دعا في غير المكان المشروع الموضع المشروع يبقى هذا من أذكار الصلاة، لكن ذكره في موضع غير مشروع فهذا غير قادح في الصلاة، هذا غير قادح في الصلاة. فأبو بكر رضي الله عنه رفع هذا فحمد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر رضي الله عنه هذا الأمر. ثم رجع القهقرة وراء، يبقى قلنا بيتقدم أو يتأخر، يبقى ده عمل أيضا في الصلاة، ولكن هذا أيضا كان من لصالح الصلاة. فرجع قهقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين لهم المسألة، يعني بين لهم المسألة في مسألة التصفيق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التصفيق للنساء، أما الرجال فيسبحون، يبقى التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أنكر عليهم ذلك الأمر، ولكن لم يأمرهم بالإعادة، فدل ذلك على أن التصفيق صفق الرجال، وكان رجل أجل هذا الأمر، يبقى لا تفسد صلاته كما بواب الإمام البخاري رحمه الله، وكما مرت علينا هذه الترجمة. قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. بس هذا الكلام موجه إلى الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يبقى لما قال إنما قال إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، يبقى الكلام ده موجه إلى الرجال. أما المرأة في هذه الحالة فكان لها التصفيق. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب الخصر في الصلاة، قال باب الخصر في الصلاة. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن الخصر في الصلاة، نهي عن الخصر في الصلاة. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي رجل مقتصرا، أي أنه يضع اليدين على الخصر في الصلاة، يبقى يضع اليدين على الخصر في الصلاة، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نهي عن الخصر في الصلاة، أي أن يضع الرجل اليدين على الخصر في الصلاة. قيل لأنها راحت أهل النار، وقيل أيضا لأنه فعل المتكبرين، وقيل أنها أن ذلك الفعل بيكثر في اليهود ونهينا عن التشبه بهم. يعني بصفة عامة ورد النهي، يعني ورد النهي، ولما يرد النهي يعني على ذلك السمع والطاعة، جاء الأمر يبقى السمع والطاعة، جاء النهي السمع والطاعة، يبقى ده حال المؤمن. يعني حال المؤمن دايما مع أحكام الشريعة السمع والطاعة، دون يعني سواء ظهرت العلة أم لم تظهر، ظهرت الحكمة من ذلك أم لم تظهر. فعلى المسلم اللي هو الاتباع والانصياع لأوامر رب سبحانه وتعالى. يعني إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ده المبدأ الذي يتعامل من خلاله المسلم مع شريعة رب سبحانه وتعالى، هو ده المبدأ، دي قاعدة، ده الأساس. يبقى أساس التعامل مع نصوص الكتاب والسنة السمع والطاعة، بغض النظر عن العلة أو الحكمة من ذلك الأمر، أو العلة أو الحكمة من ذلك النهي. ورد النهي يبقى المنع، ورد الأمر يبقى الفعل. يبقى أول ما أمر بيمتثل إليه المسلم، أي أمر بيأتي يمتثل للمسلم، دي قاعدة، قاعدة التعامل، وده أساس التعامل مع آيات أو نصوص الكتاب والسنة، يبقى السمع والطاعة. بل قولوا سمعنا وطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يبقى نهي عن الخصر في الصلاة، يبقى وضع اليدين على الخصر في الصلاة هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى قالوا لأن اليهود تكثر من هذا الفعل ونوين عن التشبه بهم. قيل أن دي راحة أهل النار، وقيل أيضا لدفع المتكبرين، يعني دي كلها مما ذكر العلماء حتى يقربون ذلك الأمر إلى أذاننا. ولكن كما بينا قاعدة كده الاستسلام والانقياد، ويكون المبدأ التعامل هو السمع والطاعة. أنا مؤهل كده دايما أن أسمع وأطيع لنصوص الكتاب والسنة، والصحابة تربت على ذلك رضوان الله عليهم، فتربوا على السمع والطاعة لنصوص الكتاب والسنة. جاء الأمر يبقى الامتثال، جاء النهي كان الابتعاد. قلنا أيسر السبيل يعني لتحقيق الإنسان العبودية هو أن يستسلم لأوامر ربي سبحانه وتعالى، لأوامر ربي. لكن دايما إحنا بنبحث كده يعني فين علة هذا الأمر، فين الحكمة من ذلك. أي أمر أي نهي مبنى على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر. ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم، فكل أمر من أوامر رب سبحانه وتعالى سواء كان في الكتاب والسنة مبنى على حكمة، لكن ظهرت لنا أم لم تظهر يبقى علينا السمع والطاعة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله آخر هذه التراجم التي ترجم لها تحت كتاب العمل في الصلاة، قال باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، قال باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. ثم ذكر رواية عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض النساء ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم بسرعته، فقال ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجوه الصحابة رضي الله عنهم من تعجبه لسرعته، لأنه دخل لما سلم قام سريعا، وهذا ليست من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ظهر التعجب على وجوه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه فعل فعلا ما كان يفعلها، وبالتالي لما قام سريعا بعد انصراف من الصلاة فتعجبت الصحابة رضي الله عنهم. فلما رأى ذلك في وجوههم بعد خروجه قال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، قال ذكرت وأنا في الصلاة، وده الشاهد من الكلام ذكرت وأنا في الصلاة، يبقى يفكر رجل شيء في الصلاة، يبقى نقول انصرف مباشرة سريعا إلى من صرف قام سريعا وقال للصحابة رضي الله عنهم. إيه السبب؟ قال ذكرت وأنا في الصلاة، يبقى الفكر ده غير قادح في الصلاة، غير قادح في الصلاة. ذكرت وأنا في الصلاة تبرا ذهبا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمتي. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يقول الناس أكثر أبو هريرة، قال فلقيت رجلا فقلت لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، فقال لا أدري، فقلت لم تشهدها، قال بلى، قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. الشاهد من الكلام أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سأل ذلك الرجل بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البريحة في العتمة فقال لا أدري، يبقى كان ذهنه منشغل، يعني ذهنه منشغل يعني كغالب أحوال الناس لما بيجي يصلي كده يبقى ذهنه بيبقى منشغل. الإمام بيقرأ يعني لما يركع هيركع، ولكن هو الذهن بيبقى منشغل، فده تفكره في الصلاة، وبيتفكر في أمر خارج الصلاة أساسا، يتفكر في أمر خارج الصلاة. قلنا يعني أمر يعني مر عليه قبل دخوله في الصلاة، أو هو تذكر شيء وهو داخل الصلاة عن أي أمر من الدنيا وغير ذلك، يبقى كل ذلك الفكر في الصلاة أو التفكر في الصلاة. قال يفكر الرجل الشيء في الصلاة، وده أمر غالب، يعني هذا أمر غالب، يعني لا يمكن أن احنا نحترز منه في الصلاة ولا في غيرها. ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن رجل ينصرف من الصلاة ولو ربع الصلاة أو ثلث الصلاة أو عشر الصلاة حسب ما عقل منها، معناه أنه هو يعني بيجيله يأتي إليه التفكير في الصلاة، وده أيضا من فعل الشيطان، يعني الشيطان بيحاول أن يلبس على الإنسان أمر الصلاة، وبالتالي لما يأتي أذكر كذا وأذكر كذا، لما لم يكن يذكر قبل ذلك، لما لم يكن يذكر قبل ذلك. وحياتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى بنتكلم على كتاب السهو، يعني أن الشيطان كيف بيلبس على الإنسان أمر الصلاة، يعني ويبقى ده أمر معهود، يعني ده من الأمور المعهودة، أن الشيطان بيحاول محاولات مستمرة لكي يفسد على العبد أمر الصلاة. والشيطان بيحضر أي أمر من أمور الإنسان، يبقى كذلك أيضا في الصلاة، كذلك عند قراءة القرآن. فقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، يعني بيجيله التفكير هو في الصلاة، مش معنى كده أنه يعني ده بيبقى بيسرح من الصلاة من البداية للنهاية، ده كان بيصلي بالناس إمام، يعني كان إماما للقوم، يبقى إماما للقوم. ممكن المأموم بينتابه يعني شيء من هذا الأمر، يعني شيء من هذا الأمر، وكذلك الإمام قد ينتابه، ولكن هيبقى يعني ليس على الدوام وليس بالكثرة، يعني إني أجهز جيشي وأنا في الصلاة، يعني كأنه كده يقول يبقى في هو بيجهز الجيش، يبقى نضع فلان مثلا في على الميمنة، يعني هو ده التجهيز، مش تجهيز الجيش بأكمله كده، ويعد الخطة الحربية، وبالتالي هينسى كم صلى، لكن هو يجهز الجيش، يعني المهم يبقى فيه فكر أو تفكير بيأتيه بالنسبة لمسألة الجيش، من يكون في المقدمة، من يكون في المؤخرة، على الميمنة على الميسرة، يبقى المهم ده تفكير، يعني ده تفكير بينتابه وهو في الصلاة وبيستكمل الصلاة، وهذا غير قادح في الصلاة. وذكر هذه الرواية عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض النساء ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبه لسرعته، فقال ذكرت أنا في الصلاة، يبقى التفكير ده قاله تذكر هذا الأمر، تذكر هذا الأمر، ده أمر خارج الصلاة لكن تذكره هو في الصلاة. تذكر تبرى عندنا ذهبا فكرت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته، يعني كده أول ما هنصرف يبقى هيفعل كذا، يبقى أمر شغله، قلنا ده يعني لا يمكن الاحتراز منه، يعني يمكن ده أمر غالب، يعني هذا أمر غالب فلا يمكن احتراز منه. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إذا توضأ الإنسان ثم ركع ركعتين لا يحدث فيما نفسه، قالوا لمشقة هذا الأمر وصعوبة هذا الأمر، قلنا لأن في خواطر بتلقى يعني في أذن الإنسان، يعني الشيطان بيحاول يلبس عليك. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان لبس بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك شيطان وقال له خنزب، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثا، ففعل فلم يأتي بعد ذلك. المهم الشاهد لما شكى هذه الشكاية للنبي صلى الله عليه وسلم قال أن ده شيطان يقول له خنزب، لما تشعر به افعل كذا، يعني معناه أن بيأتي الشيطان يوسوس للإنسان، بيوسوس للإنسان، ده حال الشيطان، دي معركة قائمة، يعني دي معركة قائمة، مش فقط ان هو هيأمرك بفعل معصية، ده بيحاول يلبس عليك الطاعة، ان لم يستطع منعك من الطاعة يحاول ان يكون له حظ من طاعتك. هذه ايه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الانسان في الصلاة قال دي خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد، يبقى معنى كده الشيطان بيحضر مع الإنسان في كل شأنه وفي كل حال. لكن يا ترى إزاي إحنا أنا أجاهد نفسي حتى أغالب الشيطان، حتى أغالب الشيطان؟ ما نقولش إحنا في طاعة وعبادة، لو هيأتيك في الطاعة والعبادة إحنا يأتيك، لأنه طالما أنه لم يقوى على منعك يبقى يحاول أن يلبس عليك أمر الصلاة، يحاول يلبس عليك الطاعة، يحاول يكون لي حظ ونصيب طاعتك. يبقى لما سئل عن التفات في الصلاة قال هذه خلصة اختلاص الشيطان من صلاة العبد. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضرات. يبقى حال الأذان بفر الشيطان فر. لذلك لما بيكون إنسان بيصف من حاله كده أنه هو بينام عن الفجر، يعني ترى نصف له إيه؟ نقول له في حال الأذان قم مباشرة، حال الأذان ما تنتظرش لغاية لما ينتهي الأذان. لحال الأذان بيدبر الشيطان بيبعد وبالتالي يوسوس الإنسان، لكن بعد الأذان بقى هيوسوس لك، يعني لسه نقوله ده لسه نصف ساعة على الإقامة، ممكن تأخذ إيه قسط كده من الراحة 10 دقائق مثلا. حاول بقى هو يعني يبسط لك الأمور، يبسط يروح ضايع عليه الفجر يضيع إزاي. يبقى في توقيت كده هو ده توقيت العلاجي. يبقى نقول لما نصف يقول له لما تسمع الأذان قم مباشرة، لا تترك نفسك مهلة كده لكي تضجع بعد الأذان، وإلا هنجد يقول نم عليك ليل طويل بقى، يعني الشيطان هيأتي. ما هو فر دلوقتي، هو فر ساعة الأذان. يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما بنقرأ الرواية كده إذا أذن الصلاة أدبر الشيطان لضرات، خلاص عرفنا المسألة، لكن ده علاج، ده علاج. يبقى لو أي إنسان يعني بيشكو لك إن هو بينام مع إنه استيقظ، أهو استيقظ بس مع الأذان استيقظ، فهو الآن استيقظ، لكن يا ترى بيجي له الغفلة إزاي والنعاس إزاي والنوم إزاي؟ يبقى نجد إن هو ترك لنفسه يعني المسألة حتى ينتهي المؤذن الأذان ولم يقم للصلاة، لم يقم. ده أقول لسه بدري، لسه ده بيننا وبين الإقامة نصف ساعة وأكثر من نصف ساعة. يبقى نقول يعني لسه محتاج وحينام، هو فعلا بيمني نفسه أنه حينام حوالي 10 دقائق كده، ربع ساعة بالكثير، والمسجد قريب منه، يعني المسجد قريب، فهيقوم يتوضأ وحيصلي. فلكن أقول إن الشيطان يأتي بعد ذلك يثقل هذا الإنسان عن الصلاة، فده العلاج أهو، ده العلاج. كما بينا قبل ذلك إيه العلاج عشان أنا ما انشغلش في الصلاة، عشان أنا التفكير بيجيلي كثير في الصلاة بنشغل، أقول صلي صلاة مودع. وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، ده علاج، ده علاج لكل هذه المسائل. يبقى لو أنا بنشغل في الصلاة العلاج إيه؟ أقول لك صلي صلاة مودع. يعني إيه صلاة مودع؟ عساك ألا تدرك غير هذه الصلاة، وبالتالي أقول لك وكأنه ينعت لك أن الموت يأتيك بعد الصلاة، هذه الصلاة. يبقى إذا أنا حينقطع تفكيري أن أنا أفكر خارج الصلاة، أو ينقطع تفكيري أن أنا أفكر أن أنا حنخرج من هذا المسجد يعني على قيد الحياة، إذا أنا حنتهي بمنتهائنا للصلاة كده يبقى خلاص دي نهاية حياتنا. فلما واحد يفكر كده حركز، يعني كل همي وتركيزي كده هيبقى في الصلاة، ده آخر عمل، آخر عمل أنا هفعله، ومش بمني نفسي أن أنا ممكن أعيش أكثر من ذلك. فيبقى ده آخر أصلي صلاة مودة، قلنا علاج كلمتين هم بس ده علاج. يبقى لو أنا عمال أستدعي الأمر ده قبل الصلاة كده بستدعيه، قبل ما أخش الصلاة بستدعي هذا الأمر عشان إن دي تكون فعلا آخر صلاة، ويعني مع تسليم الإمام يعني أسلم ثم يكون مفارقة الحياة. يبقى ده آخر عمل، يبقى أنا هجتهد إخراج هذا العمل على أبهى صورة وعلى أتم وأكمل صورة. فده قصر الأمل دايما، يعني احنا عندنا بيبقى طول الأمل، واحد ايه عنده طول الأمل، طول أمل. لكن احنا بنتذكر يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الوصية، قلنا كان ابن عمر رضي الله عنه، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. ازاي كان بيستقبل الرواية؟ يستقبلها عشان يطبق الكلام ده لازم عنده تصور واضح، يبقى فاهم الرواية، هو فاهم الرواية فاهم، يبقى قصر عمر الإنسان وقصر الأمل، كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل، فاهم كده عابر سبيل ده بيمر مرورا، وإن كان هو غريب يبقى لابد أن يعود إلى موطنه، فسرعة الأمر. فعبد الله بن عمر يترجم كأنه بيقول لنفسه يعني إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر، بترجم المسألة ترجمها عشان تصورها عشان يتعامل من خلالها. إحنا بناخد النص وممكن نفهم النص، وأقف عند حد فهم النص، يبقى النص بيقول إيه؟ بيقول بيعلمنا قصر الأمل، بيعلمنا إن إحنا كده غرباء، ويعلمنا إن أنا حالي كحال يعني ابن السبيل، يبقى بيمر مرورا ليس له موطن في ذلك. كل ده فاهمينه فاهمينه، فبنقف لغاية هنا. لا، فاضل بقى الجزئية الأساسية إن التطبيق بقى وتفعيل ما استفدناه من الرواية. يبقى أنا غريب، يبقى قال كده إذا أصبحت فلن تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ لحياتك خذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. يبقى ده دايما تذكره، تذكره دائمه. فكان المطلوب ان انا اترجم. يبقى الكلام ده بترجمه ازاي؟ اترجم كده للشيطان اذا اذن بالصلاه ادبر الشيطان لا دراد. يبقى لو كان الواحد كده تثقل في بعض الايام اول ما اسمع الاذان اقوم مباشره، ما اتركش لنفسي ابدا ولا اسلم نفسي لنفسي، النفس اماره بالسوء دايما، والشيطان بتلاعب ده مداخل، يعني ده مدخل، يعني ده مدخل بيدخل منه الشيطان. فيبقى على ذلك يبقى حتى لا يمكن منا الشيطان، او لو يثقل الانسان عن الطاعه يبقى في الحاله دي اقوم بهذه الصوره. لو بنشغل اقول لك ادي العلاج اهو، وعلاج موصوف يعني قول ايه يعني في منتهى اليسر والسهوله والبساطه، صلي صلاة مودع خلاص انتهت القضية. فهنجد ان انا مش بأمل نفسي ان انا هخرج خارج المسجد، فهفكر في ايه؟ انا بفكر الان في حالي، افكر في حالي وكأن ملك الموت فعلا هيأتيني اما انا في الصلاة يا اما بعد انتهاء من الصلاة. كذلك ايضا قال فإذا سكت المؤذن اقبل، يبقى ادبر له ضلات حتى لا يسمع التأذين. فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر عند الإقامة يدبر، فإذا سكت أقبل، فلا زال بالمرأة يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى. شوف حالك أنت قبل صلاة الفجر وحالك بعد صلاة الفجر، أنا وأنا لكن قبل صلاة الفجر أتمنى كده لو كان الوقت يمتد منها شوي، بعد الصلاة تجد الإفاقة، تجد إفاقة، وبعد الصلاة قاعدين وبنجلس وبنستمع إلى الدرس ويبقى كلنا نشاط. طب قبل الصلاة الموضوع مختلف تماما تماما، دايما يعني الزن المستمر من الشيطان، زن مستمر الشيطان، والواحد ممكن كده قبل الصلاة يعني أنا دوبك أصلي وأذهب البيت للراحة يعني. طب بعد الصلاة الأمر بيختلف تماما، يختلف تماما. ده بيعلمني ان انا لابد من مجاهدة النفس. انت بتجاهد النفس تجد لذة هذه المجاهدة، تجد لذة هذه المجاهدة. يبقى في حضور مجلس العلم، في الصلاة، في الجلوس لغاية شروق الشمس وترتفع قيد رمح ورمحين قام فصلى، يبقى طاعات، طاعات ده وقت كله وقت طاعة، لا تغفل عن ذلك يعني، ولا تمني نفسك بطول الأمد، ولكن دايما قصر الامل، ودايما كده صلي صلاه مودع، يعني عسانا ان احنا لا ندرك غير هذه الصلاه او غير تلك الطاعه. والله انا مرهق الان فانا اعتذر عن الدرس، وبالتالي بقى ايه من غد باذن الله سبحانه وتعالى احضر، او من غد سنلقي الدرس مثلا. فعلى ذلك لا تمني نفسك، يعني من طلب الراحه ترك الراحه. انت طالب تدخل الجنه، فالجنة كده مش هناخدها واحنا يعني راقدين في الفراش، لكن ده عايزة سعي وعايزة مجاهدة للنفس. احنا بينا قبل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما قال لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من نومه فانه يقوم بطرد النوم من عينيه، يعني لسه لحاجة للنوم لكن ده مش وقت راحة. فكان ايه اذا الواحد بيقوم يفرك العينين كده يبقى لسه هو نايم عايز انا اوقظ نفسي فبنفرك العينين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل ذلك، يفعل ذلك بيبين لنا، يعني مش انا بعد ما خدت انا خلاص والله مش لاقي الوقت ده مش لاقي اعمل حاجه فيه فهقوم اصلي، لا ده هو بيقوم ويعني نقول شهوته ورغبته الى النوم، وليه حاجه شديده الى النوم، لكن قام لكي يقف بين يدي الملك الديان. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله: اذا فعل احدكم ذلك قال فليسجد سجدتين وقاعد. وقال سمعه ابو سلمة رحمه الله من ابي هريره رضي الله عنه. هيجي الكلام تحت كتاب السهو اللي هو الكتاب اللي حيرد وحياتي بعد كتاب العمل في الصلاه. ثم ذكر اخر هذه الروايات روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: يقول الناس اكثر ابو هريره، فلقيت رجلا، يعني كان الحمد لله، يعني كان يعني بيقال ان ابا هريره رضي الله عنه الفطره فطره ملازمه أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بسيطة، ده متأخر الإسلام، فكان فطرة الملازمة قصيرة عن الصحابة اللي هم أسلموا في البدايات. ولكن حنجد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكثر من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كان السبب كما قال أبو هريرة: لولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم، يعني انطلاقه كان ايه؟ لولا الايات دي انا ما كنتش اكلمكم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من الكتاب اولئك لعنهم الله لعنهم يلعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. لولا الايات دهيت ما كانش ينطلق في الحديث. ثم بين ابو هريره رضي الله عنه قال: يقول الناس اكثر ابو هريره، وذكر يعني في روايه سبقت ذكر يا ترى ان الصحابه رضي الله عنهم من المهاجرين والانصار انشغلوا بالمال باموالهم، دول انشغلوا بالعمل بصفق الاسواق ودول انشغلوا باصلاح المال كما قال. يعني ايه السبب؟ يبقى حضر في مجالس غابت الصحابه رضي الله عنهم، ولذلك عمر قال شغلنا الصفق بالاسواق، يبقى جاري على المعايش بيجري على المعايش. وبالتالي فابو هريره رضي الله عنه كان يسمع ما لم يسمعه ويحضر المجالس التي غاب عنها. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت له: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. طبعا الشاهد من الكلام لا أدري، كان ذهنه يعني مش حاضره، كان بيفكر، وده اللي قال يفكر رجل الشيء في الصلاة، ده الشاهد. لكن أبو هريرة رضي الله عنه بيسأله يعني أنت قرأ بإيه؟ حضر الصلاة؟ قال: نعم. يعني قال: فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى شهدها. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. يعني كان واعي وبيحفظ، ما عندوش ما يشغله، ما كانش يعني هو مقبل على الصلاة كده، ليس هناك ما يشغل ذهن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ذهنه كله حاضر، ذهنه كله حاضر، يبقى بيصلي. احنا فعلا لو سألنا كده يعني طب الإمام صلى بإيه؟ عبال ما يفكر يعني ممكن ياخد، حتى لو هيجيب يعني إجابة صحيحة تجد إن هو هيحاول يفكر، الذهن ما كانش حاضر. الواحد الإمام بيقرأ وإحنا واقفين وراه، واقفين ورا الإمام، طب قرأ بإيه؟ يبقى ده أبو هريرة رضي الله عنه يعني هو مش بيبكت الرجل، ولكن مقصده يعني كان في غفلة. أبو هريرة كان حافظ، يحفظ هذا الكلام، فبالتالي حضر مجالس هم لم يحضروا فيها، ولعلهم حضروا المجالس دي ولكن هو إيه لم يحفظوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان ذهنه أبو هريرة ذهنه حاضر، ومعلوم أن أبو هريرة رضي الله عنه لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سوء حفظه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسى بعد ذلك، فلم ينسى بعد ذلك. لذلك احنا بنجد ان هناك من اراد ان يطعن في ابي هريره رضي الله عنه. ليه الطعن في ابي هريره؟ هو بينه وبينه عداوه شخصيه؟ ابدا. ولكن ابو هريره ده نقول قال ابو هريره، قال ابو هريره، قال ابو هريره، يكاد يكون السنه كلها قال ابو هريره رضي الله عنه. فنجد اسمه اساسا يعني اسمه يعني معلوم عند الصغير والكبير. يعني اذا قلنا قال ابو هريره يبقى ده امر مستقر في نفوسنا. فكانت السنة أن تقول قال أبو هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه. فلذلك لما أرادوا أن يطعنوا في أبي هريرة، يعني ما كانش في عداوة شخصية بينه وبين أبي هريرة، فيش نسب ولا مصاهرة ولا معاملة، لكن أرادوا في الطعن في أبي هريرة إسقاط يعني ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وده تكلم الروايات كانت في العقيدة، كانت في المعاملات، كانت في العبادات أو غير ذلك، يبقى أسقطوا هذا الجانب. يسقطوا إزاي؟ يبقى بالطعن في هذه الشخصية، بالطعن، ده إسقاط الدين. وده يعني بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى لما الملأ يريد إسقاط يعني هذه الرسالة، كان بيطعن في الرسالة وبيطعن في الشخصية، يبقى كانوا يتهمونه بالضلال، بالسفاهة، بالكذب، بالسحر، بالكهانة، بالشعر، كل ده ليه يا ترى؟ ليه؟ يبقى عشان ينفروا الناس وكذلك يسقطون، يبقى ده أساسا اللي جه بهذه الرسالة يطعنون فيه. يبقى دي الطعن ده يبقى لازم نعرف سنن كونية، سنن كونية. وقال الملأ من قوم إنا لنراك في ضلال مبين، يعني ده كلام قوم نوح قالوا نوح هكذا، وعاد يبقى قوم هود قالوا له إن راك في سفاهة وإن نظنك من الكاذبين، ده أمر مستقر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مدينون، سنن كونية، سنن كونية. فمسألة الطعن سواء الطعن في الأشخاص، الطعن في المنهج، أي صورة بل صورة الطعن، كل ده من أجل إسقاط الرسالة، إسقاط الرسالة. فلذلك يبقى الطعن بأبي هريرة يبقى إسقاط جانب كبير، ركن كبير من هذه الرسالة، يبقى هتسقط كده أحكام ومسائل عقدية وأيضا معاملات إلى غير ذلك، يبقى ده المقصد. لكن هو الطعن فيه ليه؟ مفيش لو عداوة، لما الطعن مثلا ده يعني من العود القريبة، يعني قلش من يقوله ده في عداوة، طب في علاقة شخصية، كان في مصارة، في كذا في كذا، أبدا. لكن مقصدهم في الطعن في الشخص ده اللي هو إسقاط هذا الجانب من الشريعة التي ما رواه إلا أبو هريرة رضي الله عنه. ثم انتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى كتاب آخر، افتتح ذلك الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب السهو، ثم ذكر أولى الأبواب، قال باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، قال باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.